بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجر رحمه الله في السنن ونحن لا نزال في كتاب الوضوء الطهارة. يعني يقول رحمه الله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. تقدم أن الوضوء فريضة هو واحد واحد. فالفريضة هي وحدة وحدة. لكن إن زدت واحدة ثانية صار أفضل. وإن زدت ثالثة صار أفضل. السؤال هنا ما هي سنة أفضل من فريضة كما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم. قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم. قال حدثنا الأوزاعي. عبد الرحمن. قال حدثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال حدثنا ابن عمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قال هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا. وكما قلنا الثنتين أفضل من الواحدة. مع أن الواجب عليك الإنسان أن تتوضأ واحدة بس. هي هذا الواجب عليك. الواجب اللي هو فرض الطهارة واللي تصح الصلاة به واحدة. إذا غسلت أعضاءك وأسبغتها واحدة كفاء يكفيك واحدة. لكن لو زدت ثانية صار أفضل ولو زدت ثالثة صار أفضل. والسؤال ما هي نافلة أفضل من فريضة. نافلة أفضل من الفريضة ما هي؟ تقول هي الواحدة الثانية والثالثة. هي الوضوء الثانية والثالثة لأن الفريضة واحدة بس تكفي إذا أسبغتها. لكن لا توضت ثانية وأضفت لها ثالثة صارت أفضل من الواحدة. فهنا تقول ما هي نافلة أفضل من فريضة. عندنا هذا في الوضوء وعندنا في الختان. إذا ختنت ولدك الإنسان قبل البلوغ صار سنة لكن بعد البلوغ واجب. فالسنة صارت أفضل من الواجب في الختان وفي الطهارة. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا خالد بن حيان عن سالم بن المهاجر عن ميمون بن مهران عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. يقول ابن ماجر رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا سالم أبي المهاجر قال عن ميمون بن مهران قال حدثنا عائشة وأبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا. ثلاثا ثلاثا معناه الإسباغ. يعني تسبغ الوضوء في واحدة. تسبغ الوضوء كله في أعضاء كلها في واحدة. وتسبغ الوضوء في الثانية. وتسبغ الوضوء في الثالثة. أما إذا ما حصل إسباغ غسلت رجليك غسلت أعضاء كلها بواحدة لكن بدون إسباغ ثم غسلت الثاني والثالث بدون إسباغ فلك أن تزيد إلى رابعة وخامسة. لكن بالإسباغ لا يجوز أن تزيد على ثلاثة. إذا أسبغت الأولى والثانية والثالثة لا يجوز أن تزيد على ثلاثة لأنه مبتدع ولأنه اعتدى في الوضوء ولأن الشيطان الولهان هو شيطان الوضوء يزيدك وسوسة وسوسة وسوسة. أما إذا لم تسبغ فليس لك عدد. إذا ما أسبغت فليس لك عدد. لو تغسل إلى ثلاثة أربعة خمسة ست لأن مثلا تغسل رجليك ما أسبغت أو يديك أو وجهك ما أسبغت فلك أن تزيد إلى لأن المسألة الإسباغ. فإذا أسبغت واحدة أو ثنتين أو ثلاث لا تزيد على ثلاث. مع الإسباغ لا يجوز أن تزيد على ثلاث لأنه تنتقل إلى بدعة. أما إذا لم تسبغ فلك أن تغسل أربعة خمسة ست. قال رحمه الله دفن سفيان بن وكيع قال دفن عيسى بن يونس عن فائدنا بالورقاء بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى ثلاثا ثلاثا ومسى رأسه مرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع وتعلمون أن وكيع له ثلاث أولاد أفضلهم هذا الرجل سفيان هو الذي يروي الحديث. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس قال حدثنا قائد بن عبد الرحمن. قائد قائد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أوفى. عبد الله بن أوفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة. يقول عبد الله بن أوفى, واللي نحفظ أنه عبد الله بن أبي أوفى, عبد الله بن أبي أوفى لا عبد الله بن أوفى. يقول عبد الله بن أبي أوفى رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا, يعني توضأ وأسبغ في الأولى, ثم توضأ وأسبغ في الثانية, ثم توضأ وأسبغ في الثالثة. زيادة ما يجوز, ممنوع الزيادة على ثلاث مع الإسباغ. أما لم تسبغ توضأ ما شئت. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ثلاثا ثلاثا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال عن سفيان عن سفيان قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن أبي سليم قال حدثنا شهر بن حوشب قال عن أبي مالك الأشعري قال عن أبي مالك الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثلاثا ثلاثا, يعني تكرر من الصحابة رضي الله عنهم رؤيتهم للرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثلاثا ثلاثا مع الإسباغ. يتوضأ واحدة فيسبغ, يتوضأ الثانية فيسبغ, يتوضأ الثالثة فيسبغ. تكرر عن عشرة من الصحابة مع الإسباغ. أما بدون إسباغ فلا بد تغسل رجليك, الإنسان لا بد تروي رجليك ورجليك وأعضاءك كلها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى ثلاثا ثلاثا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد القنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثلاثا ثلاثا, ومضى تفسير ثلاثا ثلاثا أنه مع الإسباغ. نعم. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلاد الباهلي قال حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني عبد الرحمن الزيد العمي عن أبي معاوية بن قرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به, ثم توضى ثنتين ثنتين فقال هذا وضوء القدر من الوضوء, وتوضى ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبق الوضوء ووضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم, ومن توضى هكذا ثم قال عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, قطي له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا وما جاء في الوضوء مرة ومرتين, وما جاء في الوضوء مرة ويكتفي به خلاص, أو مرتين ويكتفي به, أو ثلاثا ويكتفي. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد أبو بكر بن خلاد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد الرحيم بن زيد قال عن أبي زيد العمي قال حدثنا معاوية بن قرة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة وقال هذا الوضوء مرة وأسبق أسبق الأعضاء كلها, يعني لم يبقى شيء ما وصله الماء, وقال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به, يعني توضأت واحدة مرة وأسبقت الوضوء تصلي الإنسان خلاص, لو اقتصرت على واحدة على هذه الغسلة كفى, تصلي الإنسان الفروض والنوافل, سوي فروضا ونوافل بواحدة بس بشرط الإسباق أن تروي الأعضاء كلها. ثم قال وما توضأ سنتين سنتين وقال هذا وضوء القدر من الوضوء وضوء القدر من الوضوء, ثم توضأ ثلاثا ثلاثا مع الإسباغ يعني, فقال هذا وضوئي ووضوء إبراهيم عليه النبيين وإبراهيم عليه الصلاة والسلام, يعني هذا وضوء الأنبياء أنه يغسل أعضاءه واحدة مع الإسباغ ثم ثانية مع الإسباغ ثم ثالثة مع الإسباغ ولا تزيد, لأن النوافل الأخيرة أفضل من الأولى, الاثنين الأخيرين أفضل من الأولى. قال ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا قال عليه الصلاة والسلام ومن توضأ هكذا يعني توضأ ثلاث مرات مع الإسباغ فقد ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يعني نفهم أن الجنة لها أبواب ثمانية وأنها تفتح تفتح لمن أراد الله له السعادة تفتح الأبواب الثمانية كلها لمن أراد الله له السعادة. نعم. قال رحمه الله دثنا جعفر بن مسافر قال دثنا إسماعيل بن قائنب أبو بش قال دثنا عبد الله بن عرادة الشيباني عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ماء فضال مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضا لم يقبل الله له صلاة ثم توضا مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضاه أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضا ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر جعفر بن مسافر مسافر مسافر مسافر برا جعفر بن مسافر قال حدثنا اسماعيل بن قانك اسماعيل بن قانك قال حدثنا عبد الله بن عرادة عبد الله بن عراف قال حدثنا زيد بن الحواري زيد بن الحواري قال حدثنا معاوية بن قرة معاوية بن قرة قال حدثنا عبيد بن عمير عبيد بن عمير قال عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضع واحدة مرة واحدة وأسبغ الوضوء ثم قال نعم هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأ هذا وظيفة الوضوء أو قال هذا وضوء من لا يقبل الله الصلاة إلا به هذا الوضوء مرة واحدة مع إسباغ الأعضاء كلها هذا وضوء من لا يقبل الله صلاته إلا بهذا الوضوء مرة واحدة يكفي إذا توضيت وأسبغت الوضوء كفاك مرة واحدة صل الفروض ونوافل ثم توضأ مرتين مرتين فقال هذا أعطاه الله كفلين من الأجر من فعل هذا أعطاه الله كفلين يعني نصيبين من الأجر إذا توضيت مرتين مرتين وأسمع إسباغ الوضوء أعطاك الله كفلين يعني نصيبين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي وضوء المرسلين من قبلي. فيوم جاء في القصر في الوضوء وكراهية التعدي فيه قال رحمه الله فيوم جاء في القصر في الوضوء وكراهية التعدي فيه قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا أبو داود قال دثنا خارجة بن مصعب أي يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في القصد في الوضوء القصد يعني الاقتصار عليه على ثلاث على واحدة واحدة مع إسباغ الوضوء فاقتصد لأن الاقتصاد هو الاقتصار على واحدة قال حدثنا وكراهية التعدي في الوضوء لأن له شيطان يسمى الولهان الوضوء له شيطان يسمى الولهان والصلاة لها شيطان يسمى خنزر إذا كبرت الإنسان أتاك وأخذ قلبك وراح بيمين ويسار يسمى خنزر إلا إذا تعودت من الله من الشيطان بالله الرحمن الرحيم تعودت على يسارك ربما ما يضرك وإلا فإذا صليت أتاك شيطان للصلاة وكان يسمى خنزر وهذا شيطان يسمى الولهان كلما غسلت قال لا ما غسلت ما أسبغ لا خليت القدم تركت كذا فعلت كذا لا كمان غسل غسل غسل غسل لما يتعدى الإنسان ويزيد على ثلاث يزيد على أربع مع الإسباغ وأما بدون إسباغ فلا يضره. الشاهد يقول حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود أبو داود الحبري قال حدثنا خارجة بن مصعب خارجة بن مصعب قال أيونس بن عبيد أيونس بن عبيد قال حدثنا الحسن البصري الحسن البصري قال عن عتي بن ضمرة عن عتي بن ضمرة قال أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان. يقول أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان يعني يزيدك أغسل وعد اغسل ما بعد رأيك ما نجى ما أكملت الوضوء ما أسبغت الوضوء قدمك ما جه ما وجهك ما جه ما ويوسوس لك الإنسان وهو مسلط على بني آدم الشيطان مسلط على بني آدم. ومن المشكلة أنه يدخل مع الدم، ما تقدر تمنعه، ما في أبواب تقفلها، ما تمنعه، يدخل مع الدم، يجري مع الدم ويجي إلى قلبك الإنسان ويجري سواس سواس. فإن عصمك الله وجاء الملك وأشار إليك الملك فكن فأنت سعيد، وإن جاء وإن جاء الولهان وصار يوسوس وصار اغسل اغسل اغسل، فرحت الإنسان في هاوية وصرت اغسل بدون وعي، تغسل بدون وعي. والمهم أن الإنسان يحضر قلبه عند الوضوء ويسبغ الوضوء، تمضمض الإنسان وتستنشق وتغسل وجهك وتغسل يديك وتغسل رجليك وقلبك حاضر، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي على أول الوضوء حتى تعرف أنك. لكن لو فعلت، لو أنك حضرت قلبك الإنسان وتوضأت جميع الوضوء وأسبغت الوضوء ثم انتهى الوضوء وخرجت، جاك الشيطان قال ترى رجليك ما غسلتين، الرجل اليمنى ما غسلتها، اليد اليمنى ما غسلتها، الأذن كذا، الرأس ما مسحته، اتركه لا ترجع له. هذا الكلام كله لا قيمة له، لأنه يوسوس لك، أنت كملت الوضوء لكن بشكك إنسان. فإذا انتهت العبادة فلا تلتفت لما قال إبليس، انتهت خلاص العبادة، انتهت، لا ترجع إلى ما قال لك الشيطان، فإنها انتهت العبادة. كل عبادة إذا أنهيتها الإنسان فلا تلتفت للشك، شككت بعدما انتهت العبادة لا ترجع إلى قول الشيطان. طفتها الإنسان وقال لك إنك ترى ما طفت إلا ستة واشتغل طواف سبعة، لا تلتفت إليه. إذا انتهيت وذهبت تصلي ركعتين وانتهيت من الطواف وجاءت شكك يوسوس، أنت ما صلى ما طفت إلا ستة ما طفت سبعة، لا ترفت ولا تلتفت إليه. كذلك الصلاة، ما صليت إلا ثنتين فلان، ما صليت إلا واحدة، ما صليت، لا، إذا انتهيت من الصلاة وسلمت لا تلتفت إلى الشك مطلقا. وعند طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددي، وما الشك من بعد الفراغ مؤثر، يقاس على هذا جميع التعبد. الشك بعد فراغ من العبادة يقاس على هذا كل التعبد، لا تلتفت إليه. وما الشك من بعد الفراغ مؤثر، يقاس على هذا جميع التعبد، جميع العبادات يسعى على هذا، أنك بعدما تنتهي من العبادة لا تلتفت للشك مطلقا. ابن قل أنا خلاص انتهيت وانتهت العبادة إن شاء الله وعلى الله القبول، ولا ترجع إلى قول الشيطان. الشاهد أن الماء له والهان، وهو الشيخ يسمى والهان، يوسوس الإنسان ويشككه في صفية وضوءه. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن ابن بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى بن عبيد، خالي يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال عن موسى بن أبي عائشة، عن موسى بن أبي عائشة قال حدثنا عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب قال عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فقال يا رسول الله كيف أتوضأ، فقال ثلاثا، توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام وأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا بالإسباق، وقال لا تزد على هذا، فمن زاد على هذا فهو تعدي في الوضوء، يعني أسبغت الأولى وكملت الوضوء، ثم الثانية أسبغتها وكملت الأطراف كلها والأعضاء، ثم الثالثة وأسبغت وكملت الأعضاء، لا تزيد على هذا، فمن زاد فقد اعتدى، يعني قال له الشيطان، وسوس له الشيطان، فقد أساء أو تعدى أو تعدى أو نحو هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو ساق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباد قال حدثنا سفيان عن عمر أنه سمع قريبا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بت عند خالي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم فضاد من شنة وضوءا يقلله فقمت فسنعت كما سنع. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس إنه بات عند خالته ميمونة، ميمونة رضي الله تعالى عنها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 7 من الهجرة ذهب بها إلى المدينة، صار ابن عباس بأمر من أبيه يأتي إلى الرسول عليه إلى خالته ويبيت عندها وعندها الرسول عليه الصلاة والسلام، فينظر ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول رأيته بات عند خالتي ميمونة، ثم بعد هوي من الليل قام عليه الصلاة والسلام وأخذ إلى شنة، الشنة القربة الناشفة، كربة ناشفة يعلقونها على ثلاث أعواد هكذا، ثلاث أعواد وتعلق تعلقي وتدودل في الهواء، يجي ماءها بارد أحسن من الثلاجة، وإن شئت لا تجعلها تبرد فلا تعلقها كثير. الشاهد إنها شنة يعني قربة بالية ناشفة. فيتوضأ يقول فتوضأ منها، ثم قال يقول ابن عباس ففعلت كما فعل، يقول ابن عباس فعلت كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم صليت كما صلى. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الوصف الحنسي قال حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن حبيب بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى محمد بن محمد ابن المصفى ابن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن الفضل محمد بن الفضل عن أبيه الفضل بن موسى قال حدثنا سالم بن عمر سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. رأى رجلا يتوضأ فكأنه زاد الراجل زاد من زاد على الماء صار يسكب على يديه ورجليه ماء. قال له الرسول لا تسرف لا تسرف، يعني توضأ أسبغ الوضوء بدون أن تسرف الماء، بدون أن تزيد على الماء. بعض الناس يخلي البذوذ يجري وهو يتوضأ، هذا لا شك أنه إسراف. إذا غسلت اليد اليمنى امسك البذوذ أو افتح البذوذ بقليل، افتح البذوذ بحيث لا يصب كثير يضيع الماء على الناس، افتح البذوذ قليل ثم اغسل يدك اليمنى ثم يدك اليسرى ثم اغسل الذراع، اغسل وجهك ثم استنشق بماء ينزل من البذوذ قليل بحيث لا يكون إسرافا. أنت تتوضأ وتسبغ الوضوء بماء ينزل من البذوذ قليل لا يضر، إذا نزل لا يضر وليس بإسراف. يقول ابن عمر ان الرسول قال رأى رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف، يعني لا تنفر من الماء كثير فانه اسراف، يعني قال في الوضوء اسراف فنعم، يعني اسراف في كل شيء، لا تسرف في المال ولا تسرف في الصلاة ولا تسرف في الطواف ولا تسرف في الوضوء ولا تسرف، يعني لا تكثر شيئا يضر عليك الانسان، لا تكثر بشيء يضر عليك الانسان، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من جرى من أجرى دابته أجرى دابته يريد أن يصل الأرض إذا أجراها بقوة فانقطعت الناقة، فلا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا أنت الذي قطعت الأرض ولا أنت الذي أبقيت الناقة. فالإنسان اللي يجري على سيارة اليوم يأخذ 120 130 140 يجري جريان، يبغى جدة مثلا أو يبغى قرية غيرها، فتجد السيارة تبنشر أو تخرب وتقعد في الطريق. أنظر لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ما قطعت الأرض اللي تبغاها والسيارة خربت. هكذا يقول الرسول لا تسرف في شيء الإنسان تندم عليه، تندم بعد ذلك، لا تسرف لا في الجري ولا في الركوب ولا في الماء ولا في الفلوس ولا في كل شيء، لا تسرف في العبادات ولا تسرف حتى في الماء والأموال. نعم. قال وحدثنا محمد بن يحيى فقال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا حيي بن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبولي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. قال يا رسول الله أو الوضوء فيه إسراف؟ قال نعم كل شيء فيه إسراف، لأن إبليس عندك يرقص، إبليس يرقص، فلا تسرف لا في الوضوء ولا في الفلوس ولا في شيء، لا تسرف لا تسرف. الوضوء فيه إسراف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري، لو كنت على نهر لا تسرف، تأخذ وتصب تأخذ وتصب لا ما يمكن، خذ قليل واصل اتممض واستنشق بقليل ثم اصل وجه قليل ثم يديك ثم رجليك قليل قليل يكفيك، هذا مع الإسباغ ومع دلك الأعضاء، لأن حتى صب الماء بدون دلك ما يفيد، لا لازم تدلك الأعضاء، تدلك الوجه، تدلك اليد، تدلك الرجل، تدلك المغابن والمغابن والمآثر المغابن وغيرها تدلكها دلك علشان يصل الماء إلى هذه المندفنة، المندفنة مثل أصابع الرجلين ومثل هذا المغابن والبراجم، البراجم هذه مندفنة إلا إذا قلت كذا وغسلتها، وهذا لازم كذا تقوله وتقول كذا مغابن وبراجم عندك مندفنة لازم يصلها الماء ولا ما صح وضوء، لازم هذه المغابن وهذه البراجم يصلها الماء ولا ما صح الوضوء. فلا شك أنك إذا أسبقت الإنسان الوضوء صحت صلاة صح وضوءك، وحينئذ حصل الشرط اللي تصلي فيه الإنسان. فما جاء في إسباق الوضوء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباق الوضوء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في إسباغ الوضوء، باب ما جاء في إسباغ الوضوء، يعني الحث على أن الإنسان يسبغ، يحرص على أن يسبغ الوضوء ولا يترك شيء من المغابن ولا البراجم، لا يترك شيء ما يجيها الوضوء ما يجيها الماء، لأنه إذا تركت شيء ما صح وضوءك الإنسان. يقول حدثنا أحمد بن عبده أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا موسى بن سالم موسى بن سالم قال عن عبد الله بن عبيد الله عبد الله بن عبيد الله قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. قال أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بإسباغ الوضوء، يعني لازم تسبغه وتدلك، ما يكفي طرح الماء وبس، ادلك الإنسان، حطيت الماء على وجهك ادلكه، حطيت الماء مثلا على أنفك استنشقه واستنثره، حطيت الماء على أفمك تمضمض ثم انثره، الوجه كذلك، اليدين أسبغها، ثم إذا جئت إلى هنا غسل البراجم والمعاج، وكذلك كل شيء من دفن وكل شيء يحتاج إلى أنك تبلغه بلغ من ذيك ورجليك الإنسان، المغابن والبراجم كلها من دفنه، لازم أنت تدلكها دلك، لا تصب الماء عليها صب، ادلكها دلك، صب الماء ثم ادلكها يد باليد الثانية وكذلك الرجلين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله بالخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويزيد فيه به بالحسنات. قالوا نعم يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على المكاره، يعني تتوضأ وتسبغ الوضوء والمبارد مثلج، الماء مثلج أو حار على المكاره، تسبغ الوضوء الإنسان على ما تكره، شيء تكرهه، ماء بارد كيف أوضي رجلي وكيف أوضي يدي، بارد مرة مثلج، يقول إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أسبغ الوضوء ولو آذاك الماء من حره أو برده، أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره ويتداوى وكثر الخطى إلى المساجد، تمشي إلى المسجد وتكسر الخطى يا الإنسان، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة في صحيح مسلم وأبي داود فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني أنه مثل فضل المرابط في سبيل الله، مرابط أمام جيوش المشركين، مرابط لألا يحتل المشركين بلاد المسلمين، له أجر كبير عند الله ويكتب كل يوم له حسنات ترفع على الله، هذا مثل المرابط في سبيل الله، وهو إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وإيمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد. يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن حمزه. سفيان بن حمزه قال حدثنا كثير بن زيد. كثير بن زيد قال عن الوليد بن رباح. عن الوليد بن رباح قال حدثنا ابو هريره. ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كفاره الخطايا اصباغ الوضوء. كفاره الخطايا اصباغ الوضوء, يعني حتى على المكاره تصبغ الوضوء تكفر لك الخطايا, لانه ورد احاديث كثيره ان المسلم تلحت خطايا وجهه عند قطره الماء, عند قطره الماء او اخر قطر الماء, يديه ورجليه تلحت خطايا عند اخر عند اول قطره او اخر قطره تلقر منه من اعضائه. الشاهد ان الوضوء يكفر الخطايا, الوضوء الاسباغ ونيه وان تنوي وجه الله والدار الاخره وان تريد ان تقرا القران او تطوف او تصلي, لان الحدث وصف قائم, وصف قائم ثوب معنوي تلبسه الإنسان, الحدث ثوب معنوي تلبسه الإنسان, هذا الحدث يسمى وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف, مانع من الثلاث هذه, مانع من طواف بالبيت لا يمكن, لا من شر صحة الطواف الطهارة, مانع من الصلاة ما تصلي إلا بطهارة بوضوء كامل مسبغ بصلاة, مانع من الصلاة ومن الطواف بالبيت ومن مس المصحف الإنسان, فكل الثلاث هذه لا يمكن. إذا نويت واحدة منهما ارتفع الحدث, إذا توضأت وأسبغت الوضوء ونويت بقلبك واحدة منهما, أما لتصلي توضأت تصلي أو لتطوف بالبيت أو لتمس المصحف أو يرتفع الوصف, هذا ارتفع الحدث الوصف يرتفع عنك الإنسان, ارتفع الحدث بإذن الله ثم اعمل ما تشاء. وإذا توضأت فلك أن تصلي نوافل وفرائض وتطوف بالبيت انتظار الصلاة بعد وانتظار الصلاة بعد الصلاة, تصلي المغرب ثم تنتظر صلاة العشاء, تصلي الظهر ثم تنتظر صلاة العصر إلى آخره, انتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم. باب ما جاء في تقليل اللحية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما هاون, وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلل لحيته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في تخليل اللحية, يعني إذا كانت كثيفة لازم تخللها بأصابعك الإنسان هكذا, وكذا إذا كانت كثيفة تدخل أصابعك بين الأطراف الشعر حتى يأتي يصل إلى الجلد, إذا كانت كثيفة لازم تخليلها بالأصابع حتى يصل الماء إلى جلد اللحية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم الجزري قال حدثنا حسان بن بلال قال حدثنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا حسان بن بلال قال عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلل لحيته. يقول عمار رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته إذا توضأ, إذا غسل وجهه خلل لحيته بإصابعه, وكانت ليست كثيفة بعد, ما هي كثيرة جدا لكنها مقبولة, مقبولة جدا وكلها سوداء وجميل, لأن أنور الوجه صارت كأنها علامة على النور, فهو يدخل أصابع عليه الصلاة والسلام يخللها. لكن بعض الناس اللي ينفع التخليل يعني دخل أصابع, تقول بعض الناس ما ينفع لا لحيته كثيفة جدا, بعضهم لحيته كثيرة هنا مصوبة هنا وزادت. يقال عن أحد رواة الحديث يسمى يزيد الرشك أنه باتت في لحيته عقرب, خذت 3 أيام ما درى عنها, 3 أيام من كبر اللحية كبيرة كذا وكذا, فمثل هذا لازم من غسلها تخليلها ما ينفع, مثل الكثيفة هذه كثيرة كبيرة وكثيفة لازم من غسلها تغسلها الإنسان غسل حط الماء عليها ثم تعركها وتغسلها حتى يصل الماء إلى الجلد, أما إذا صارت خفيفة الشعر فلك أن تخللها ويكفي. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن أبي خالد الغزويني قال دثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلل لحيته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن ابي خالد محمد بن ابي خالد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا اسرائيل اسرائيل قال حدثنا عامر بن شقيق عامر بن شقيق قال عن ابي وائل عن ابي وائل قال عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه كان يخلل لحيته اذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. يقول رايت الرسول عليه الصلاه والسلام توضأ فخلل لحيته. كان عثمان يخلل لحيته ويري الناس يقول هكذا رايت الرسول يفعل هكذا عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد بن هشام بن زيد بن انس بن مالك قال حدثنا يحيى بن كثير ابو النضر صاحب البصري اي يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا خلل لحيته وفرج اصابعه مرتين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن كثير قال يزيد الرقاشي يزيد الرقاشي قال حدثنا انس بن مالك انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا توضا خلل لحيته باصابع عليه الصلاه والسلام وفرج اصابعه وفرج اصابع يعني فرج بينه هكذا ما هو كذا هكذا يفرج بين اصابع ثم يدخل اصابعه في لحيته عليه الصلاه والسلام ليدخل الماء بين الشعر. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العميد بن حبيب قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا عبد الواحد بن قيس قال حدثني نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا عرك عارضيه بعد العرج ثم شبك لحيته باصابعه من تحتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن قال عن عبد الواحد بن قيس عن عبد الواحد بن قيس قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه أحيانا يخلل لحيته بأصابعه يدخل الأصابع بين الشعر وأحيانا يعرقها من تحت هكذا أو يخللها من تحت هكذا فوق من تحت يطلعها فوق ولكن يعرقها أحيانا. الإنسان إن أحب أن يصل ويتيقن أن يصل الماء يعرقها غسلها الإنسان غسل لكن من إذا عملت كذا بأصابعك ووصلت ووصل الماء إلى الجيد كفى. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا محمد بن ربيعه الكلابي قال حدثنا واصل بن الصعب الرقاشي عن ابي ثوره عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فخلل لحياته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ربيعه محمد بن ربيعه قال حدثنا واصل بن الصعب واصل بن سائد. ابن سائد قال حدثنا أبو ثورة قال عن أبي أيوب الأنصاري هو الذي استضاف الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر الرسول المدينة جعل رحله عند أبي أيوب حتى انتهت بيوته. يقول أبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويخلل لحيته بأصابعه. يعني هذا هو السنة أن تخلل أصابعك للحيتك حتى يصل الماء من بين الأصابع يصل إلى جلد اللحية. أما غسلها فلا إلا إذا كانت كثيفة. إذا كانت كثيفة مرة ما يصل الماء بالتخليل لازم تغسل غسل صب الماء عليها ثم تعركها الإنسان. باب ما جاء في مس الرأس. قال رحمه الله حدثنا ربيع بن سليمان وأرملة بن يحيى قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أنبأنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى نبي أنه قال عبد الله بن زيد ووجد عمرو بن يحيى رضي الله عنه هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فضاها بوضوء فأفرق على يديه فغسل يديه مرتين ثم توضأ واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر فذهب بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى خرج إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في مسح الرأس يعني أنك تمسح رأسك الإنسان. يقول حدثنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا محمد بن زيد الشافعي محمد بن إدريس بن إدريس الشافعي الإمام قال حدثنا مالك بن أنس الإمام الشافعي روى عن الإمام مالك رحمه الله. الشافعي رضي الله عنه أخذ عنه أحمد وهو أخذ عن مالك يعني الأئمة الثلاثة أخذ بعضهم عن بعض فأحمد أخذ عن الشافعي والشافعي أخذ عن مالك رحمهم الله ورضي عنهم. فهنا يقول عن محمد بن إدريس الشافعي الإمام، عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى قال حدثنا عن أبيه يحيى قال أنه قال لعبد الله بن زيد، أنه قال لعبد الله وهو عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء، عندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه يلقب صاحب الأذان، وعندنا عبد الله بن زيد بن عاصم يلقب صاحب الوضوء، هذا صاحب الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان بالنوم وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى صاحب الأذان. فالشاهد قال لعمه عبد الله بن زيد بن عاصم أرني كيف توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام وغسل وجهه ثلاثا نعم. أفرغ يد الماء على يديه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه مرتين، ثم غسل يديه مرتين يعني إلى المرفقين مرتين، ثم مسح برأسه فأقبل به، ثم مسح برأسه، هو الشاهد مسح برأسه من المقدمة إلى المؤخرة، ثم رجع إلى مكان الذي بلغ منه، ثم غسل رجليه اثنين اثنين. هذا ما يدل على لك أن تفرق، الإنسان تغسل عضو ثلاث وتغسل عضو اثنين وتغسل عضو واحد، لك أن تفعل ما تشاء، كله ورد. فتغسل عضو واحد واحدة مرة، تغسل عضو الثاني اثنتين، تغسل عضو الثالث ثلاث، كل هذا ورد، ولك أن تفعل هذا كله. فهذا عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه يقول إنه توضأ فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه اثنتين مرتين، ثم يده اثنتين، ثم غسل رجليه اثنتين، ثم مسح برأسه بدأ من المقدمة إلى المؤخرة، ثم رجع بهما إلى حيث بدأ. يعني لك أن تمسح هكذا، تأخذ ماء الإنسان ثم تمسح على رأسك هكذا، ثم هكذا إلى آخره. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عباد بن الأوام عن حجاج عن أبا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. قال دثنا الناد بن السري قال دثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام حماد عباد نعم ابن العوام قال حدثنا الحجاج قال حدثنا عطاء قال حدثنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فمسح برأسه مرة واحدة. اختلف العلماء في روايات الصحابة، منهم من مسح مرة، ومنهم من مسح بعض الرأس، ومنهم من مسح كله، ومنهم من استوفر الرأس غسلا غسل غسلا، ومنهم من مسح ظاهره. الشاهد أن كل من فعل هذا فهو سنة، كل ما فعلته المجزي من مسح الرأس أنك تمسحه سواء مرة أو مرتين أو نصفه أو كله، يجزيك الإنسان أن تمر بيديك على رأسك هنا ولا هنا. نعم. قال عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. يقول عثمان رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح رأسه مرة، يعني قال كذا هكذا ولا رجع ما رجعها، وإن كان الرواية الأولى أصح وهو أنه بدأ من هنا إلى هنا ثم رجعها، ولهذا يسمى عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء لأن رواياته قد تكون أصح. نعم. قال حدثنا الناد بن السري ثم قال وحدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي حية قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه مرة، يعني توضأ ومسح رأسه مرة. هذا إمامين عثمان وعلي رضي الله عنهما يروون أن الرسول مسح رأسه مرة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن الحارث المصري قال دثنا يحيى بن راشد المصري أي يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه مرة. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا يحيى بن راشد قال حدثنا يزيد مولى سلمة قال عن سلمة بن الأكوع يزيد بن أبي عبيد يعني عن سلمة سيد وسلمة بن الأكوع قال سلمة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح برأسه، يعني مسح الشعر برأسه. السؤال هنا لو أن الإنسان توضأ ومسح رأسه ومسح الشعر ثم حلق الرأس، حلق شعره. هل ينتقض الوضوء؟ تقول لا، ما ينتقض الوضوء، بخلاف لو مسح على الخفين ونزعها فإنه ينتقض الوضوء. لو مسحت على الخفين ثم نزعتهما انتقض الوضوء، لازم توضأ من جديد. أما الرأس لو مسحت عليه ثم حلقت ما يضرك، إلا أنك مسحت على الجلد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ فمسح رأسه مرتين. يعني كرواية عثمان، كرواية عبد الله بن زيد بن عاصم. باب ما جاء في مس الأذنين. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زينب بن أسلم عن أبا بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إمامه إلى ظاهر أذنيه فمس ظاهرهما وباطنهما. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب مسح الأذنين. بعض العلماء يرى أنك إذا غسلت مسحت رأسك الإنسان تمسح الأذنين لأنها من الرأس، لأنه ورد حديث أن الأذنين من الرأس، ولكن أخذ ماء جديد للأذنين هو السنة. أخذ ماء جديد للأذنين هو السنة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان ابن عجلان محمد قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار الهلالي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، كذا يدخل السبابتين وظاهرهما بالإبامين هكذا من وراء منه، فكأنه غسل باطنهما وظاهرهما، الباطن بالسبابتين والظاهر بالإبهامين، فكأنه غسل ظاهرهما وباطنهما. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ظاهر أذنيه وباطنهما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثنا الربيع بن معوذ بن عفراء أنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح أدخل يديه السبابتين بالداخل والإبهامين بالبرة، فكأنهما غسل ظاهرهما وباطنهما. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الحسن بن سالم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت: تولى النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في حجري أذنيه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح بن صالح قال حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد بن عقيل عن الربيع بن معوذ بن عفراء أنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ فأدخل السبابتين من الداخل الخرجين والبهامين ظاهر الأذنين، يعني فكأنه مسح الظاهر والباطن. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسره عن البغداد بن معدي كريم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسى براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن ابن عثمان قال عن عبد الرحمن بن ميسره قال حدثنا المقدام بن معدي كرب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح براسه ان الرسول عليه الصلاه والسلام توضأ فمسح باذنيه ظاهرهما وباطنهما كما ورد في الاول. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.